فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. كره صلى الله عليه وسلم ونهى أن يرفع فوق منزلته وأن يمدح أكثر مما اتصف به عليه صلوات الله وسلامه. وقد سبق في حديث عمر عند مسلم بل عند الشيخين أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي حديث ابن مسعود أيضا: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا من تمام توحيده عليه الصلاة والسلام وحرصه على أن لا تقع الأمة فيما يخدش توحيدها أو يناقضه أو ينقصه. ولذلك نهى في أحاديث أخرى عن المدح المفرط، فلقد سمع رجلا كما خرج أبو داود، سمع رجلا يقول يمدح شخصا فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك 3 مرات، قطعت عنقه 3 مرات. وكذلك صح عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هؤلاء المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. فنهى عليه الصلاة والسلام. وكذلك استثنى وقال: إن كان ولا بد فليقل: ولا أزكيك أو ولا أزكي على الله تعالى أحدا، لأن هذا المدح والمبالغة فيه قد يفضي أو يسبب فتنتين: فتنة للممدوح لأنه سوف يتعاظم في نفسه ويرى نفسه أنه عظيم، وربما يوقعه في شيء من الكبر والعجب بالنفس. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب يرويه: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما أدخلته النار. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فحتى يحفظ هذا الممدوح من ذلك يمنع من أن يمدح، خاصة إذا كان في حضوره. وكذلك هو ذلة لمن؟ ذلة للمادح، وربما يقع في تعظيم هذا الشخص ويقع في التذلل إليه، وفي مقام لا يجوز أن يقع فيه إلا في حق الله سبحانه وتعالى. لأن أهل العلم يقولون إن العبادة تدور على قطب رحى، وقطب رحاها تمام الذل مع تمام المحبة. فتمام الذل لله عز وجل ألا يذل الإنسان لأحد إلا له، وألا يعظم إلا ربه تبارك وتعالى. فالاحترام شيء والتوقير شيء والمدح المفرط فيه والمبالغ فيه والإطراء شيء آخر، شيء آخر. طيب، بقي لنا قوله عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى وسيدنا وابن سيدنا. حينما قالوا له ذلك ظاهره أنه نهى عن ماذا؟ عن إطلاق وصف السيد في حقه عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم على أقوال. فالمشهور من مذهب مالك رحمه الله، وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، المشهور من كلام مالك أنه نهى عنه، أن لا يقال لشخص سيد ولا يوصف بالسيادة أحد، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم: بل إن النهي هنا للكراهة، لا يقال لشخص سيد فإن ذلك مكروه. وحمل النهي على الكراهة لأنه عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الوصف حينما قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. وكذلك قوله للعبد: وليقل سيدي، وليقل إيش؟ سيدي أو مولاي، حينما نهاه عن أن يقول إيش؟ ربي. حطوا بالكم، فهذا يدل على أن النهي هنا محمول على الكراهة. وقال بعض أهل العلم إن النهي هنا المراد به الذي يفضي إلى أي شيء؟ إلى الغلو والإطراء الذي ينجر عنه نقص التوحيد وتعظيم هذا الممدوح أكثر مما يستحق. ولعل القول الأخير هو الصواب إن شاء الله تعالى. وقال بعض أهل العلم قولا آخر، قال إنه يجوز إطلاق وصف السيد في مقام الغيبة لا في مقام المخاطب. فأي قال مثلا سيد بني فلان، سيد بني كنانة، سيد ثقيف، نعم هذا لا بأس به. كان تقول سيد القوم مثلا، من سيدك للجارية، يجوز ما يجوز في الغيبة. أما في الخطاب فإنه يمنع من ذلك أن تقال يا سيدي. طيب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، مع أنه الآن هنا حينما قال أنت سيد، قالوا له أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. فالصحيح أنه لا يحمل ذلك على التحريم، وإنما يحمل إما على الكراهة وإما على الجواز بقيد. الجواز بقيد، بقيد ماذا؟ عدم المبالغة والإطراء الذي يوقع في نوع من أنواع الشرك. ولكن هل يوصف من لا يتصف بالسيادة بها؟ نقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنكم إن قلتم ذلك أسخطتم ربكم. وهذا الحديث الصحيح. فلا يقال للمنافق سيد، سيد فلان الفلاني، فإنه إن كان منافقا أو فاسقا لا يقال له سيد، لا يستحق هذا الوصف. والكافر من باب أولى، ولو كان ذلك بلغة أخرى بكلمة تدل عليه. نعم، لأنه إذا سيدت من ليس أهلا لذلك، خاصة ممن يمقته الله عز وجل ويبغضه لكفره، فهذا يعني ماذا؟ يعني تعظيم هذا الشخص، تعظيم من أوجب الله تعالى تحقيره. فالمسألة خطيرة. طيب السيدات، سيدات سادتي، ها إيش نقول؟ نقول السيدات فيما بين السيدات يمكن أن تقول امرأة إيش لامرأة لنساء أو لامرأة أخرى سيدتي أو سيدات، لكن الرجال للنساء هذا لا ينبغي، لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء. نقف على هذا، نأخذ المسائل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الباب الذي هو قبل الباب الأخير ما ذكره المؤلف رحمه الله في حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حماية حمى التوحيد وسده جميع طرق الشرك، فأتى بحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وأظن فيه مناقشة ولا ما فيه؟ كيف إيش ما فيه مناقشة؟ أكملنا، ما أكملنا الباب، أكملنا الباب. واحنا اش تعودنا؟ تتم المسائل، اش تعودنا، اش تعودنا تتم المسائل. هي تشرحونا ان شاء الله. لو على كل حال هذه نفس يمكن انكم ما راجعتم اظن، صحيح؟ مش طويل على كل حال، ما هو طويل لكن تضمن مسائل، ما تضمن مسائل في استعمال في كلمه السيد ومعناها. طيب، حديث انس بن مالك شرحناه، أجيبه. إذن نأخذ المسائل. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو، وقد سبق في الباب، في باب من أبواب هذا الكتاب معنى الغلو. فالغلو ما هو؟ هو المبالغة ومجاوزة الحد في المدح، وقد يكون في القدح أيضا عند بعض أهل العلم، لكن الغالب أنه في المدح. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. وقال كما في حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع الناس مكانة عند الله تعالى، لا يجوز الغلو فيه. الحمد لله يا ذو الله صاحبنا، لا يجوز الغلو فيه ولا أن ينزل منزلة لا تليق به، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يرضاه. فإنه عبد الرسول، وقد نهى عن إطرائه، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أو عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لكن الثناء عليه أو ذكر أخلاقه عليه الصلاة والسلام بالقصائد الجميلة وما أشبه ذلك لا يعد غلوا، هذا ليس من الغلو. أما الغلو أن نبالغ في مدحه فنرفعه إلى مقام الربوبية، أو أن نرفعه إلى مقام الألوهية كما غلا فيه أقوام، فقد غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم: ومن علمك علم اللوح والقلم، كما قال البصيري. فادعوا أنه يعلم الغيب وأنه يقضي الحوائج، بل منهم من قال: إن الكون كله خلق لأجله. ومنهم من قال: إنه قبضة نور من نور الله تعالى. وكل هذا من الغلو، ومما لا أصل له لا في كتاب ولا في سنة. وهذا يظنون أنه يقربهم منه عليه الصلاة والسلام، أو أنهم ينالون رضوان الله ورضوان النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر على خلاف هذا، حسنته، والأمر على خلاف هذا تماما. فنحن موقفنا معه عليه الصلاة والسلام موقف وسط بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. إذن ذكر مثل هذه الأوصاف والمبالغة فيها قد تؤدي إلى الغلو، وهذا الغلو سوف يخدش في التوحيد، إما في كماله وإما في أصله، يعني إما في المستحب منه، إما في كماله، وإما في ما لا تبرأ الذمة إلا به. فلا بد من الحذر. ولذلك سبق الكلام في المحبة، فإن محبة المؤمن لنبينا صلى الله عليه وسلم أمر واجب، لا يكمل إيمان المؤمن إلا بمحبته عليه الصلاة والسلام، ولكن محبة نبينا تابعة لمحبة الله، محبة نبينا تابعة لأي شيء؟ لمحبة الله تعالى. فلا يجوز أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لله، وإلا لأشركنا بالله تعالى، وهذا ما يسمى بالشرك المحبة. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حق الناس بالسيادة في بني آدم، قال ذلك. ماذا قال؟ السيد الله تبارك وتعالى. فمن قيل له هذا فإن من تمام تواضعه أولا، ثم كذلك سدا لباب الفتنة على هذا القائل ألا يفتتن به، ألا يتركه يستمر ويواصل في مثل هذا المدح والغلو والإطراء. قال: أنت سيدنا. قال السيد الله تبارك وتعالى. حطوا بالك. والأمر الثالث أو المسألة الثالثة قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الذي قالوا حق أم لا؟ فهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، قال عليه صلوات الله والسلام: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. هو الذي قال عن نفسه ذلك: أنا سيد ولد آدم. ولكن مع هذا حرص عليه الصلاة والسلام أن ينبههم من استجراء الشيطان لهم: لا يستجرينكم الشيطان، لا يستهوينكم. حتى ولو استعملت مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون الإنسان على حذر. ينبغي أن يكون الإنسان على حذر من المبالغة والإفراط. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهذا من أي شيء؟ من تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من تواضعه أن قال ذلك: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهو سيد الخلق، فمن دونه يجب أن يكون من باب أولى. وقد ظل في هذا المقام طوائف، وأبرز الطوائف الضالة فيها في هذا المقام من؟ المتصوفة الذين غلوا في مشايخهم وفعلوا مع مشايخهم ما لا يجوز أن يفعل حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغ بهم الحد إلى التبرك بآثارهم الحسية، بعرقهم وريقهم وأوساخهم، بل منهم من تبخر بعذرتهم والعياذ بالله، كما فعل بالحلاج، كانوا يتبخرون بعذرته، هذا أطيب عندهم في أنوفهم من البخور، من العود هذا الغالي لي. الله المستعان. ثم قال: باب ما جاء في قول الله تعالى، وهذا آخر باب من كتاب التوحيد. قال: ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. قوله: ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. اعتاد المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد أن يأتي في بعض الأبواب أن يقتصر في الترجمة على ذكر الدليل، إما من القرآن وإما من السنة، دون أن يترجم بعنوان خاص، وهذا ليترك لطالب العلم المجال في أن يشحذ ذهنه وأن يفكر في استنباط الترجمة والعنوان لهذا الباب. فقد ختم رحمة الله عليه هذا الكتاب الفريد بهذا الباب: باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. فلو أننا اخترنا ترجمة لهذا الباب ماذا نقول إذا قرأنا الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ باب ما جاء في إيش؟ في عظمة الله مثلا، في عظمة الله عز وجل، في كبريائه. نعم، باب ما جاء في تعظيم الله تعالى يمكن. وقوله: وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله، الحديث عن من؟ عن المشركين. ما قدر الله حق قدره يعني ما عظم الله حق تعظيمه. كيف؟ وذلك في الإشراك به، كما قال تعالى في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فجحدهم للرسالة هل هو تعظيم لله؟ لا، لأنه تكذيب لله جل جلاله، ومن كذب الله لا يعد معظما له. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والواو هنا قيل أنها للحال، يعني وما عظم الله حق تعظيمه في الحال الذي يقبض فيها الأرض يوم القيامة. وقيل إن الجملة استئنافية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. والقبضة، الأرض معروفة وهي أرض هذه الحياة الدنيا، والقبضة لغة هي ما تقبضه اليد، هذه هي القبضة. فأنت مثلا إذا وضعت يدك على كيس من البر وكمشت أصابعك وأمسكت بشيء منها، ايش تسمى هذه؟ قبضة. يقال قبضة من بر، قبضة من طعام، قبضة من تراب. فما قبضته اليد يسمى ايش؟ قبضة. والقرآن عربي نزل باللغة العربية فلا يفسر إلا بها، كذا؟ نعم. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، المعنى أن الله عز وجل يقبض الأرض قبضة حقيقية بيمينه كما بين الحديث على وجه لائق به تبارك وتعالى، فتفسر الآية على ظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها، ومراتب التفسير كما هو معروف في أصول التفسير كم مراتبه؟ خمسة. إما أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى أنواع التفسير، ووجه ذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن مجمله يبين بآيات أخرى، فالعام منه يخصصه الخاص، والمطلق منه يقيده المقيد، والمنسوخ ينسخه الناسخ، وهكذا. ولأنه لا أحد أعلم، لا أحد أعلم بمراد الله من الله، لا أحد أعلم بمراد الله من إيش؟ من الله تعالى. فإذا جاءك التفسير من القرآن نفسه للآية فهذا أعلى أنواع التفسير وأقواه. ومثال ذلك قوله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. فإذا سئلت عن الدحو ما معنى دحاها، فاقرأ ما بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها. فدحو الأرض أي إخراج الماء والمرعى. إذا سئلت عن قسم الله عز وجل بالطارق والسماء: والطارق وما أدراك ما الطارق. ما الطارق؟ اقرأ ما بعدها: النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بنوره ويثقب الشياطين المسترقة للسمع. فهذا كثير في كتاب الله، هذا كثير في كتاب الله تعالى، أن يفسر إيش؟ القرآن بالقرآن. مثال ثالث: أخبر تبارك وتعالى أنه أخرج فرعون وجنوده من إيش؟ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وقال في سورة الدخان: كذلك وأورثناها قوما آخرين. فهذا إبهام. لو قال قائل: من هؤلاء الآخرون الذين أورثوا ديار فرعون وجنوده وملكه؟ اقرأ في الشعراء. نعم، اقرأ في الشعراء: فأتبعوهم لا قبلها فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها إيش؟ بني إسرائيل. إذن الآخرون من هم؟ هم بنو إسرائيل. وهذا كثير. فأعلى أنواع تفسير القرآن إيش هو؟ القرآن. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بتفسير ابن كثير، لأن ابن كثير رحمه الله يعتمد كثيرا في تفسيره على تفسير الآيات بالآيات. المرتبة الثانية: تفسير الكتاب العزيز بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه، يعني بالسنة الصحيحة. لأن أعلم الخلق بمراد الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كله. لماذا؟ لأن القرآن خوطب به قوم عرب لا يحتاجون إلى كثير تفسير إلا بعض الآيات. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات للصحابة. فمثلا في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، النظر إلى وجه الله، واضح؟ وفسر عليه الصلاة والسلام بعض الآيات بأشياء أخرى. فسر مثلا حساب المؤمن العرض على الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف وقد قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك، ذاك هو العرض. العرض يعني أن المؤمن يعرض على ربه وتعرض عليه أعماله فينظر فيها، نعم، لكن لا يحاسب الحساب العسير. فإذا فلا تقع له المناقشة مثل إيش؟ مناقشة الله سبحانه وتعالى للهالكين من الكفر والمشركين. هذه كلها إيش؟ تفسيرات. فسر عليه الصلاة والسلام أيضا الرمي بأنه القوة، بأنها الرمي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذه إيش؟ كلها تفسيرات له عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة تفسير الصحابي، تفسير الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم عاصروا الوحي وشاهدوا المعجزات والآيات، والقرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، فيعرفون أسباب النزول والأحداث والوقائع، وهم أسلم الناس قلوبا وأطهر الناس قلوبا من الهوى، وأقوم الناس ألسنة، وأصدق الناس وأصحهم عقيدة، وأصدقهم عملا. كل هذه الأوصاف تجعلهم يقدمون على غيرهم في التفسير، لأنها أوصاف تقتضي أن يكون فهمهم أصح من فهم غيرهم. وهذه مسألة لا بد أن نفهمها أيها الإخوة، مسألة السداد في الفهم وانجلاء ما يمكن أن يحول بين الإنسان وإصابة الحق. هذا أمر عائد إلى طهارة قلب الإنسان، يعود إلى طهارة قلبه وإلى صدقه وإخلاصه وصدقه في إصابة الحق. فإن من كان صادقا في إصابة الحق لا بد وحتما أن يوفقه الله تبارك وتعالى. ما دام أنه صادق يريد أن يصيب الحق، لا يريد أن ينصر رأيه ولا نفسه ولا شخصه، لكن يريد أن ينصر الحق، فلا بد وحتما أن يوفقه الله تعالى لذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا الصحابة هذه القلوب، فيقتضي أن يكون تفسيرهم مقدما على تفسير غيرهم من الناس. أما أن يأتي شخص اليوم يقول: أنا لغوي، أو أنا بلاغي، أو أنا شاعر، أو أنا عربي، أو أنا لي دراية بلسان العرب، وتفسيري يقدم على تفسير أحد من الصحابة، نقول: أنت بعيد. والصحابة كما تعرفون يتفاوتون في المرتبة في التفسير، فأفضلهم ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب، نعم، وغيرهم رضي الله عنهم. المرتبة الرابعة تفسير التابعي، وتفسير التابعي لا شك أنه يقدم على غيره، لكن التابعي الذي أخذ عن الصحابي وعرف بأخذ علم التفسير مقدم على غيره، فيقدم تفسير مجاهد فإنه أخذ القرآن عن ابن عباس، وعلمتم الأثر المشهور عنه حينما قال: عرفت المصحف على ابن عباس 3 مرات وقفه عند كل آية. وقال الشافعي وأحمد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فشد به يديك، وكذلك عكرمة، وكذلك سعيد بن جبير، وكلهم تلاميذ ابن عباس، وعلقمة تلميذ ابن مسعود، نعم، والربيع بن خثيب والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي، نعم، كلها، والحسن البصري كذلك، وسعيد بن المسيب، كل هؤلاء معروفون بالتفسير وبالإصابة فيه. فيقدم في تفسير هؤلاء الأقرب إلى الصواب والأقرب إلى الأدلة. هذا فيما لو كان تفسيرهم متباينا مختلفا اختلاف إيش؟ تضاد. أما إذا كان اختلاف تنوع فالمسألة في هذا إيش؟ كما بينا أنه يحمل اللفظ على أكثر من معنى. المرتبة الخامسة أن يفسر القرآن بماذا؟ يفسر بمقتضى لغة العرب، بما دلت عليه اللغة العربية. إذا لم نجد في القرآن ما يفسر الآية، ولا في السنة ما يفسرها، ولا في كلام الصحابي، ولا في كلام التابعي، إيش نرجع؟ نرجع إلى اللغة العربية، نرجع إلى مدلول هذا اللفظ عند العرب، وحينئذ نفسرها. وما علينا من بأس، ولا علينا من بأس، ما علينا من بأس، لأن تفسيرها بمقتضى اللغة العربية على ظاهره، يعني حمل للنص على ظاهره وحمل النصوص على ظاهرها، أصل عظيم، وهو طريقة الراسخين في العلم. إيش بهم الراسخين في العلم؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، عرفت القبضة ما هي لغة. والرسول عليه الصلاة والسلام فسرها كما سيأتي، أن الله تعالى يقبض الأرض بيمينه. فإذا ألفيت تفسيرا آخر غير هذا، كتفسير القبضة بأنها القدرة، والأرض جميعا قبضته يعني أنه بقدرته قبضها، عليكم السلام، أنه بقدرته قبضها، أو بسلطانه، أو منهم أيضا من بالغ في تحريف النص عن ظاهره، منهم من بالغ في ذلك وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. فمنهم من حرف القبضة واليمين فجعل مطويات بمعنى هالكات، من فعل انطوى الشيء يعني هلك وذهب وزال، وبيمينه هني بقسمه يعني هالكات بيش بقسمه. وهذا كله من تحريف اللفظ عن ظاهره. وأراد هؤلاء ماذا؟ أرادوا إنكار إيش؟ اليد لله تعالى واليمين له جل جلاله، أرادوا إنكارها وعدم إثباتها. وهؤلاء هم أهل البدع، وهم من نسميهم بأهل التعطيل. أنت معنا ولا كيف؟ أهل التعطيل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات يطويها رب العالمين بيمينه طيا حقيقيا، كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. واضح؟ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه يعني تنزيها له عز وجل عما، سبحانه وتعالى يعني تعالى أي ترفع، عما يشركون يعني عما أشرك به المشركون، حيث أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، وصرفوا العبادة إلى غير من يستحقها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد. الحبر المراد به العالم الكثير العلم، العالم الكثير العلم يسمى حبرا، فيقال فلان حبر في العلم يعني إيش؟ كثير العلم. ويقال فلان حبر بحر يعني كثير العلم، كأن علمه إيش؟ بحر لا ساحل له. مع أن هذا الوصف الحقيقة حتى ولو وجد في الناس فإن العلم بحر، العلم نفسه بحر، لكن لا يمكن أن يدرك العالم هذا البحر كله، صحيح؟ فالعلم نفسه بحر، لكن أن يكون العالم نفسه بحرا يدرك البحر كله، إيش نقول؟ وإنما ينال من هذا البحر غرفة يغرفها فقط ويترك البقية لغيره، صح؟ أرأيتم البحر لو وقف الناس جميعا كل واحد يغرف غرفة يأتي بأي مكتل في الدنيا ينتهي؟ هل ينفذ؟ فكذلك بحر الكتاب والسنة وعلومهما لا ينفذان أبدا. نعم. طيب جاء حبر من الأحبار وكان حبرا من أحبار من؟ اليهود من أهل الكتاب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، وكانوا يأتونه للاختبار والامتحان ليتأكدوا من صدقه، لكنهم جحدوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فقال يا محمد، فناداه بماذا؟ باسمه ولا بوصفه؟ باسمه. وهذا من الأدب ولا من قلة الأدب؟ من قلة الأدب أن نادى الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد، وكان أهل الكتاب ينادونه باسمه، وكذلك الأعراب الجلف الأجلاف الأعراب، كان الأعرابي ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد، وكل هذا من قلة الأدب. ولذلك قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. قال إنا نجد، إنا نجد أين يجدون؟ في التوراة. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع أو أصبع، وهذه مثلثة كما هو معروف. طيب يجعل السماوات، المراد بالسماوات معروف السماوات السبع، يجعلها على أصبع، ففيها إثبات الأصبع لله سبحانه وتعالى بلا كيف، بل أصبع لائقة به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يقال غير الأصبع شيء آخر، لأنه إخراج لللفظ عن ظاهره وتحريف للنص، ويقتضي ذلك تعطيل هذه الصفة الذي أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن هو أفصح الخلق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ومن هو أعلم الخلق؟ هو. ومن هو أنصحهم؟ يعني اجتمع فيه أوصاف تقتضي ألا يغير أو ألا يقبل قول إلا قوله. فالوصف الأول فيه العلم، فهو أعلم الخلق بالله تعالى. ثانيا أفصح الخلق، لا يمكن أبدا أن يتكلم إنسان من الخلق ومن الناس بلغة واضحة ولغة فصيحة ولغة سليمة مثل منطق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عن نفسه أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. الثالث أنصح الخلق، أنصح الخلق للخلق، هل هناك أنصح لعباد الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بذل روحه وحياته وأفنى طاقته في نصح العباد، هل هناك؟ أبدا. الوصف الرابع فيه عليه الصلاة والسلام إيش هو؟ أنه أصدق الخلق، وقد شهد الله تعالى له بالصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوصف الخامس فيه أنه أحرص العباد على أن ينزهوا ربهم، أحرص الناس على تعظيم الناس لله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان، اسمعوا هذه وهذا تفريع أذكره، لو كان لذكر هذه الصفات الخبرية، لأن الأصبع من الصفات الخبرية، لو كان لذكر هذه الصفات الخبرية محذور على العباد ما كان صلى الله عليه وسلم ليش ليذكر ذلك أبدا، ما كان ليذكر هذا أبدا. فهو عليه الصلاة والسلام يقول إنا نجد الله تعالى، هذا الرجل يقول إن الله، نعم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، على أصبع، والأراضين على أصبع. والأراضين كم عددها؟ سبعة. هل بدليل القرآن أم بدليل السنة؟ نقول السنة، القرآن إشارة والسنة صراحة. أما القرآن إشارة في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهل هذه المثلية في الكم أم في الكيف؟ لا، هي فيش، هي في الكم لا في الكيف. لا يمكن أن تكون الأراضين كالسماوات، انظر لاتساع السماوات وانظر لاتساع الأراضين، فهي في الكم. أما الدليل من السنة في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. والأراضين على أصبع، الأراضين السبعة والسماوات السبع على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع. الشجر معروف، الشجر إيش؟ شجر الكرة الأرضية كلها على أصبع، والماء على أصبع. والماء أكثر من اليابسة أم لا؟ وش فيه؟ ماء إيش؟ ماء الأنهار وماء البحار وماء المحيطات وماء العيون وماء الجداول وماء الآبار، ها؟ كل هذه المياه على أصبع، والثرى على أصبع. ما المراد بالثرى؟ قيل الثرى هو الأرض، هو إيش؟ هي الأرض، لأن اللفظ تكرر معرفا، وإذا تكرر اللفظ معرفا دل على أنه واحد، وإذا تكرر منكرا دل على أن كل واحد له معنى. وسائر الخلق على أصبع، سائر الخلق على أصبع. المراد بسائر الخلق ما سوى السماوات السبع والأراضين السبع والسحاب، نعم، والماء والشجر، سائر الخلق كلهم على أصبع. فيقول، يقول جل جلاله: أنا الملك، أنا الملك. هذه صيغة تقتضي الحصر، لأنها جملة متركبة من إيش؟ اسمين من معرفتين، وهذا الأسلوب يقتضي الحصر. أنا الملك، كأنه يقول أنا الملك لا سواي، الملك ذو السلطان الذي له الملك المطلق، يملك ويتصرف، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. المتكلم الذي ذكر هذه الأمور من هو؟ حبر من الأحبار، والسامع الرسول عليه الصلاة والسلام. فضحك إنكارا أم استهزاء أم إقرارا، ها؟ إقرارا له. وهل معنى ذلك هذا الإقرار أنه ضحك سرور بما سمع مما يؤيد ما في كتاب الله؟ نقول نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن القرآن من عند الله يقينا، لكن إذا جاء ما يشهد للقرآن بالصدق من غير إيش؟ من غير أهل القرآن، إيش نقول؟ هذا لا شك أنه يسعد به الإنسان أم لا؟ يسعد. وهذه مسألة لها نظير في بعض الفروع. فمثلا في القيافة، والقيافة النظر في تقاسيم الوجه أو تقاسيم الجسم، يعني أن إلحاق النسب بالأمور الحسية، القيافة هي إلحاق النسب بالأمور الحسية. فهناك بعض الناس متخصص في القيافة، ينظر إلى هذا وينظر لهذا، قل هذا ابنك، هذا ابن عمك، هذه من قبيلة واحدة. فأسامة بن زيد رضي الله عنه وزيد بن حارثة اختلفا في اللون، فزيد بن حارثة كان لونه إيش؟ أسود شديد السواد، أفطس الأنف، وأسامة بن زيد كان أبيض من القطن. وأسامة ابن لمن؟ لزيد. وكان بعض العرب يشكك في هذا النسب، فرميت قطيفة على الأب والابن، يعني قطعة قماشة وغطاء، ثم خرجت أقدامهما، فمر بهما المتخصص في القيافة مجز المدلجي رضي الله عنه، وقال لما نظر في الأقدام، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، دون أن ننظر للوجه، كل هذا مستور إلا الأقدام فقط، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. صحيح قد لا تشبه أباك في وجهه، لكن تشبهه فيش؟ في أقدامه أو ركبه أو عظامه أو هيكله يمكن. أما مسألة اللون فإنها لا علاقة لها، لكن أصحاب الهوى يشككون، كيف أنت أبيض وابنك إيش؟ أسمر شديد السمرة أو أبيض أو العكس. كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: يا رسول الله، أنا أبيض ومرأتي كذلك، وقد ولدت امرأتي غلاما أسود. وها يعرض بماذا؟ يعرض بالزنا، هو أبيض والمرأة بيضاء والابن أسود. ولو صار هذا اليوم صا يمكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: هل لك من إبل؟ وكان راعي إبل وصاحب إبل. قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ أبيض كلون الفضة. قال فيها. قال أن له ذلك. قال لعله نزعه عرق. من الذي أجاب؟ صاحب الإبل. قال لعله إيش؟ قال كذلك ولدك لعله نزعه عرق. فذهب الرجل مطمئن النفس فخاطبه بنحو إيش؟ ما يفهم عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال مجز المدلجي ذلك سر سره هذا، مع أنه لا يشك في نسب أسامة بن زيد، وذهب إلى عائشة وأخبرها بذلك وقال: ألم تري ما قال مجز المدلجي حينما نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة؟ قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وسر بذلك. فالإنسان إذا سر، يعني إذا جاءه شيء يؤيد ما هو عليه من الحق، لا حرج عليه أن يسر ولا يقال: آه أنت كنت في شك، جاءتك الفرصة الآن. لا لا، سر لا بأس، لأن الحق كلما كما قال بعضهم في المثل العربي: والفضل ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. ونحن لسنا محتاجين إلى أن نبحث في الناس وما في كتبهم وما في ما بين أيديهم، هل نحتاج إلى هذا؟ أجيبه: لا نحتاج، لا نحتاج. لكن إذا جاء ما يوافق ما في كتابنا، إيش نقول؟ فهو خير على خير، ونسر بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ هي أقصى الأضراس. وين الأضراس؟ وريني هذه الأضراس. أقصاها تسمى إيش؟ نواجذ. يعني أنه تبسم تبسما بالغا عليه صلوات الله وسلامه حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر الذي أخبر عن أصابع الله سبحانه وتعالى وما يجعل من الأشياء فوقها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءة قراءة إيش؟ تأكيد لما جاء عن هذا الحبر، قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الحديث كما ترى فيه فوائد. أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظهر ذلك من حلمه، يظهر ذلك من حلمه. أين ذلك؟ حينما ناداه الحبر: يا محمد، ناداه باسمه، ما غضب عليه، ما قال: لا تناديني بهذا الاسم أو ناديني بوصفي، على أن هذا قد يقول قائل إنه سمعها من غير مسلم، سمعها من إيش؟ من غير مسلم. وفرق بين أن يأتي مثل هذا الأسلوب من غير المسلم أو من الجافي والجاهل، وبينما يأتي من إنسان له دراية. فرق بين هذا وهذا. ولذلك يصبر على تصرف الجاهل ما لا يصبر على تصرف من عنده علم ودراية. فإنسان جاهل ينبغي الصبر عليه أكثر من غيره، يعني جاهل ما يعرف، إذ لو بين له قد يتغير في تصرفه وفي أسلوبه. فهمتم؟ طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قبول السماع من الآخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خاطبه الناس، خاطبه بعض رؤوس الكفر أو بعض صناديد الشرك، لا يقطع كلامه حتى أنه ينتظر فيقول له: أكملت؟ أكملت خلاص عندك؟ تكلم. فكذلك ما جاء أول ما جاء هذا الحبر، ما عنف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل تركه حتى يكمل حديثه، إن نجد كذا، إن نجد كذا، إن نجد كذا. ولكن انظر لهذا الموقف، وهذه مشكلة، مشكلة الالتباس، التباس المواقف على بعض الناس وبعض الشباب، فيقرأ دليل يظن أنه يسحبه في كل موقف، وهذا من الخطأ، لأن هذا نقص في العلم والفهم الاثنين. فهذا الحبر من أحبار أهل الكتاب أتى فقال يا محمد إن نجد كذا وكذا، تركه حتى يتم حديثه. هل غضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. وحينما جاءه عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله إنا نجد في التوراة ما وجدنا في القرآن، هل أقره؟ مع أن عمر فهم ما وجد في التوراة، ولعل ما وجد في التوراة صحيح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب عليه، أولا لأن عمر مسلم وهذا الحبر كافر، ويصبر على الكافر ما لا يصبر على المسلم بلا شك. ومسألة خفض الجناح شيء آخر، ومسألة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين شيء آخر، كل شيء له حكم، ولكل مقام مقال. ولذلك كانت الأذية التي تلحق من المسلمين أشد على النفس من الأذية التي تلحق من الكفار، لأنه أن يؤذيك الكافر طبيعي، ليش؟ لأنه عدوك، لا يؤمن بما تؤمن به وليس على الذي أنت عليه، لكن يأتيك من هذا الذي يدين بدينك، إيش نقول؟ أشد المواشد؟ أشد. أن يأتيك الصد عن سبيل الله من كافر عدو لك يصدك عن دينك، يمكن ما يمكن؟ يمكن، لأن الله قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لكن أن يأتيك ممن يقول أنا مسلم، ها أجيب، نفس الشيء. أن يأتيك التنقص أو الاتهام أو ما أشبه ذلك مما يعكر الصفو من عدوك، إيش نقول؟ طبيعي ولا طبيعي؟ لكن أن يأتيك من إنسان مسلم أشد على النفس أم لا؟ أشد على النفس، أشد على النفس. فهنا الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي بما جاء به عمر، ورضي بما جاء هذا به هذا الرجل. ما الفرق؟ يعني لو جاءنا شخص وقال إني وجدت الإنجيل أو التوراة وقرأت كذا وكذا وبدأ يسرد علينا، هل نعامله بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب ولا مع هذا الحبر؟ ها؟ مع عمر بلا شك. لو قال إيه كيف أنت تصرخ فيه وقد جاء حبر من الأحبار أهل الكتاب وقال كذا وتركه حتى يكمل حديثه وضحك واستدل بالقرآن، إيش نقول؟ في فرق ولا؟ إيش الفرق؟ نقول هذا رجل إيش؟ كافر. فلعل إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام له دعوة له وتأليف لقلبه على الإسلام. أما أنت ليش تذهب إلى هذا الكتاب لتفتح؟ كما قال عليه الصلاة والسلام أولم آتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو بعث الله موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. لا تحتاج أن تنظر. يستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات الأصابع لله عز وجل اللائق به، وهو تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأصبع معروف لغة، فهو معروف في المعنى غير معقول لا يمكن أن يدركه العقل. لماذا؟ لأنه متعلق بصفات الله، وإذا كانت ذات الله مجهولة عندنا فكذلك الصفات، وإذا كنا نجهل صفات بعض المخلوقين ولا نستطيع أن نكيفها، فصفات الله عز وجل من باب أولى. فلو جاءنا شخص وقال قرأت في القرآن قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وقال الملائكة لها أجنحة فيها ريش أحمر وأصفر وأزرق، نعم، وريش ناعم طويل، إيش نقول؟ هل نقبل منه؟ لا نقبل. لماذا؟ لأن هذه الأجنحة الجناح معروف، لكن الكيف كيفه لا ندري لأنه غيب. فإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق الله من باب أولى. وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قلت كما فر أهل التعطيل من إثبات هذه الصفة بدعوى أنهم لو أثبتوا لمثلوا، لأن كل معطل ممثل، قالوا إذا أثبتنا الأصبع لزم من ذلك أن تكون أصابع كأصابع الإنسان. نقول لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأنه لا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، ولا يلزم الاتفاق في اسم الشيء الاتفاق في حقيقته، لا يلزم هذا. فأنت ترى التباين في الشيء الواحد من مخلوق إلى مخلوق، صحيح؟ فالإنسان له أصابع، له أصابع ولا أجيبوا جماعة، الإنسان له أصابع، والطير له أصابع، له ثلاث أصابع، هذه أصابع ولا ما هي أصابع؟ أصابع. وأشياء أخرى من مخلوقات الله تعالى لها أصابع، مع أنه يصدق عليها أنها أصابع في كل المخلوقات، لكن نجد بينها تباينا واختلافا. فإذا كان هذا بين المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ونحن لم نحط بالله علما، ولا يجوز أن نضرب له الأمثال، لأنه عز وجل لا مثيل له ولا سمي له ولا شبيه له ولا نظير له تبارك وتعالى. هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ وكذلك أثبتت السنة بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام، أثبتت الأصابع له جل جلاله، كما قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقوله بين أصبعين لا يقتضي ذلك الملامسة ولا الملابسة، لأن البينية بحسبها، فقد يكون الشيء بين شيئين ولا يقتضي أن يكون ملابسا لهما، فهذا السحاب كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهل هذا السحاب ملابس للسماء والأرض؟ ليس ملابسا، صحيح؟ وتقول هذه المدينة بين هذه مدينة فيلي مثلا بين شومبيني ونوزي، وربما يكون بين قبل أن تصل إلى المدينة الجنوبية فاصل أرض مثلا أرض ولا يوجد بنيان، ليست ملابسة. وكذلك قبل أن تصل تجد مثلا طريق السريع يشق ما بينهما. إذن البينية لا تقتضي الملابسة والملامسة، فهذا نقول أمر غيبي لا دخل للعقل فيه. كما سئل مالك رحمه الله في قضية الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكذلك بالنسبة لهذه الصفات الخبرية كصفة الوجه، صفة العينين، صفة الأصابع، صفة القدم، كل هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، نثبته إثباتا على ظاهره، نعم إثباتا بغير تحريف وغير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، تأويل المفسدين، فهمتم؟ أما هؤلاء الذين حرفوا النصوص عن ظاهرها ثم ذهبوا وقالوا إن طريقتنا إيش أعلم وأحكم، أما طريقة أولئك الأولين طريقة أسلم، فهؤلاء في الحقيقة يتناقضوا، لأنه من مقتضى السلامة بل من شرط السلامة أن يتصف الإنسان بيش بالعلم والحكمة. وكذلك طريقة قوم آخرين قالوا ليش ندخل نحن في هذا، ها؟ نقول الله أعلم في كل حال، لا نثبت ولا ننفي ونفوض الأمر لله تعالى، وهؤلاء أيضا على خطر، لأن كلامهم يقتضي تجهيل النبي عليه الصلاة والسلام وتجهيل أصحابه وتجهيل من تبعهم بإحسان، وأنهم لا يفهمون إيش النصوص فهما صحيحا. فنحن نأخذ عقيدتنا أيها الإخوة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، من أين؟ من الكتاب والسنة. لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث، هكذا قال أحمد. فلا نثبت لله تعالى إلا ما أثبته له جل جلاله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه أيضا عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة يسيرة ولله الحمد، نبقى على ظاهر النصوص دون تكلف ودون تنطع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، لكن أهل البدع من أهل التحريف والتعطيل سلكوا طريقا آخر، ركبوا الصعاب كما يقال، نعم، وذهبوا يحرفون النصوص عن ظاهرها وعن مواضعها بدعوى التأويل، فرارا من التمثيل وفرارا من التشبيه وادعاء للتنزيه والتعظيم لله تعالى، وابتكروا قواعد وقالوا بكلام لا أصل له، كثيرا في تراكيبه قليلا في فوائده، وبذلوا في ذلك الأعمار وكتبوا في ذلك المجلدات، نعم. وكما قال قائلهم: نهاية إقدام العقال العقول عقال، وأكثر سعي العالمين وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقال. وها هو الرازي رحمة الله عليه، والذي قيل أنه قد تاب الله عليه، سلك هذا المسلك، مسلك الكلام والاعتماد على العقل في باب العقائد وفي باب إثبات الأسماء والصفات، لكن ماذا قال في آخر حياته؟ قال: لقد تأملت في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فألفيتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، أقرأ في الإثبات فأجد الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الأمر سهل، تقرأ آيات الإثبات تثبت، وتقرأ آيات النفي تنفي إيش؟ التمثيل والتشبيه والتكييف، وتسلم حينئذ. وهم مع أنهم قضوا أشواطا بل أعمارا وخاضوا، نجدهم في آخر حياتهم لا يختلم لهم بخير والعياذ بالله، يموت كثير منهم وهو شاك في وجود الله، نسأل الله السلامة والعافية، يعني في أحسن اللحظات وأحلكها وأصعبها للإنسان، وهي لحظات مفارقة الدنيا، يموت الإنسان منهم العياذ بالله على الشك في وجود الله جل جلاله. ومنهم من يعترف فيقول: أتمنى اليوم أن أموت على عقيدة عجوز من العجائز أو عجائز نيسابور، يعني بعد ما ملأ المجلدات يريد أن يعود عاميا بل بسيطا من البسطة. يستفاد من هذا الحديث عظمة الله عز وجل وعظمة يده تبارك وتعالى الكريمة، ويستفاد من هذا الحديث جواز أخذ الحق ممن لم يتصف به في الأصل، فإن هذا الحبر وإن كان متبحر لكن معروفون هؤلاء بتحريف الكلمة عن مواضعه، لكن إذا جاءتنا حكمة أو شيء مما هو حق يشهد القرآن والسنة بصدقه وجب لنا قبوله، وجب علينا إيش؟ قبوله. ولكننا نهين عن السؤال، ولذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نسأل أهل الكتاب، لأنهم لعلهم قد يخبروننا بحق فنكذبه أو يخبروننا بباطل فنصدقه، فنهين عن نسأل أهل الكتاب، لا حاجة لنا أن نسأل، فكفينا ولله الحمد بكتاب الله تعالى. لكن لو أخبرنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا هل سأل الحبر؟ هل قال: هل تجدون في كتابكم؟ أجيبوا، ما قال، بل الحبر هو الذي قصده وأخبره بذلك، فأرجو أن لا تلتبس المفاهيم علينا، نعم. فيه فرق بين أن يأتي إليك الخبر دون أن تسأل وبين أن تسأل، فالسؤال محرم ولا يجوز. يستفاد منه أيضا، من أين أخذنا إقراره عليه الصلاة والسلام؟ من ضحكه حتى بدت نواجذه، وقول ابن مسعود تصديقا لقول الحبر. وعلى هذا نقول إذا كان هؤلاء ممن قال الله فيهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني معروفون بتحريف الكلمة عن مواضعه، ولذلك لما سألهم عن آية الرجم قالوا إننا لن نجدها، فأكذبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره، أمر الرجل أن يرفع يده فبادت تلوح، صحيح أم لا؟ طيب، لكن كلمة الحق لا بد من أن نقبلها أيا كان قائلها، لأن الحكمة ضالة المؤمن إذا وجدها فهو أحق بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حينما قبض على الذي يحثو من الطعام من زكاة الفطر، ماذا قال له بعد أن أرشده إلى أن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه؟ ماذا قال؟ قال أما إنه قد صدقك وهو كذب، مع أن الشيطان إمام الباطل، صحيح أم لا؟ وأكذب الخلق، لكن لما قال كلمة حق وجب إيش؟ قبولها. وها هو أيضا موقف آخر للرسول عليه الصلاة والسلام يبينه، وهذا هو منهج العدل والإنصاف. شو المنهج هذا؟ منهج العدل والإنصاف في الحكم على الناس أو في الحكم على كلامهم. وقد قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا تدفعنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى، أقرب للتقوى. ورأيتم في الرسالة الحموية الطويلة التي شرحناها ولعلقنا فقط، وقع التعليق عليها فقط طويلة ليست المختصرة، استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الطويلة بعد أن اختصرها الشيخ بكلام بعض الأشاعرة والمتصوفة وكلام بعض الطوائف مما يوافق الحق، وفي رده على الروافض كذلك في منهج أهل السنة النبوية، وفي رده على المعطلة والجهمية، كلما وجد لهم كلمة توافق الصواب يقول وهذا حق وهذا حق، لأن شأن أهل البدع رد كلام أهل السنة مطلقا جملة وتفصيلا، لا يريد أن يسمع منه، لكن أهل السنة لا يعاملونهم بمثل هذه المعاملة، قل له طيب أريد أن أسمع، فإذا قال كلمة حق نقول قبول. لكن بعض الناس التبس عليه مفهوم آخر، قال لا لا تشهد له بالحق لأنه سيغتر بنفسه ويغتر به غيره، نقول ليس هذا من ذاك، ليس هذا من ذاك، هذا شيء وهذا شيء آخر. ليس مجرد الشهود بالحق للشخص إذا أصابه أو قاله أنها تزكية له من كل وجه، وأنها توثيق له من إيش؟ من كل وجه. فها هم الخوارج معروفون بضلالهم في العقيدة، وقد أخذ عنهم الإمام البخاري رحمه الله كما هو معروف في اسم بعض المحدثين كان يأخذ عنه، وكذلك أخذ عن بعض الشيعة، نعم، في صحيحه روى الأحاديث. لماذا؟ لأن الخوارج يرون أن الكذب إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر، نعم، فيأخذ عنهم ما يعلم أنهم لا يمكن أن يكذبوا فيه، وكذلك عن الرجل الآخر. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نفهمه، وهو منهج العدل والإنصاف وعدم الجور، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية قال وفي رواية لمسلم والجبال، نعم، والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أخرجه. والجبال والشجر على أصبع، أتى برواية مسلم ليبين فيها إيش؟ الجبال، الجبال والشجر جميعا على أصبع واحد، نعم، ثم يهزهن. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض على يده على المنبر وهزها ثم حركها حتى ارتج به المنبر، فتقول هل لنا أن نفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا مثل ذلك في قبض الله سبحانه وتعالى للسماوات وللأراضين، أن يقبض الإنسان بيده ويهزها هزا عنيفا أو هزا هينا ويحركها أمام الناس؟ إن قلت لا، قال لك أنت لست أحرص ولا أشد تعظيما لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت نعم، كذلك وقعت في إشكال. نقول الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فعله تحقيقا وليس تمثيلا، تحقيقا لما أخبر الله سبحانه وتعالى به، كما قرأ يوما إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فلما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى أذنه بإبهامه وإلى عينه بالتي تليها سميعا بصيرا. فهل نقول مثلا لو قلنا الله سميع بصير وقال إن الله يسمعكم وأشار إلى أذنه، أو إن الله يبصركم وأشار بأصبعه إلى عينه، أو إن الله يقبض الأراضين بيمينه فقبض هذا الرجل المتكلم بيده ثم هزها، هل هذا سليم في قوم ضعاف العقول وكذلك بعيدين عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أي شيء، عن المماثلة للمخلوق، هل هذا حسن؟ لا، ولذلك منع منه كثير من أهل العلم ألا يفعل هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة، وهذا من باب خاطب القوم بما يفهمون. ولذلك ابن أبي ذئب رحمه الله حينما كان يحدث في بعض مساجد المدينة بالحديث المشهور إن الله تعالى لا يزال يلقي في النار حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وسمعه بعض العامة، فذهب إلى الإمام مالك قال يقول ابن أبي ذئب سمعناه يقول كذا وكذا، قال لا تسمعوا له، لا تسمعوا له. وهذا ليس تكذيبا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إيش؟ سد لباب الفتنة، فهمتم؟ فليس كل شيء يحدث به الناس، فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تفعل، لا ينبغي إيش؟ أن تفعل حتى لا يقع الناس في التمثيل أو التشبيه لله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. فعلى هذا نقول إن فعله عليه الصلاة والسلام في هز يده أو قبضها أو في الإشارة إلى سمعه أو بصره فعل ذلك على سبيل التحقيق لا إيش؟ التمثيل والتشبيه. قال وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. الله أكبر، السماوات هذه السبع العظيمة يطويها رب العالمين كما قال كطي السجل للكتب، وفي الحديث الطويل كطي الأديم كما يطوى الأديم العكاظي. الأديم هو الجلد الذي يؤتى به من العكاظ، يطوي الله جل جلاله السماوات كطي الجلد. نعم، انظر لهذه العظمة. ثم أخذهن بيده اليمنى، ففيه إثبات إيش؟ اليد لله عز وجل اللائق به. ثم يقول أنا الملك، أين الجبار؟ والاستفهام هنا للتحدي، أين الجبارون؟ أين الذين تجبروا في هذه الدنيا؟ فهذا فيه تحد وتهديد لهم، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ الاستفهام نقول إيش؟ للتحدي. والمتكبرون أين هم الآن؟ أفناهم الله عز وجل، وسيحشرهم في أي صورة؟ في صورة الذر أمثال الرجال، يطأهم الناس بيش بأقدامهم، تعلوهم نار الأنيار كما جاء في الحديث. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فيقع الطي لأي شيء، للسماوات والأراضين. لكن الإشكال هنا ذكرت الشمال، مع أنه جاءت في حديث آخر وكلتا يديه يمين. نعم، في حديث المقسطين أن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ولذلك هذا اللفظ رده بعض أهل العلم وحكم عليه بالشذوذ وقال إنه شاذ ولا شمال لله بل كلتا يديه يمين. ولكن الحقيقة أن هذا اللفظ ثابت ولا إشكال إن شاء الله، لأن كلتا يديه يمين محمول على أي شيء؟ على أن شماله سبحانه وتعالى ليس فيها نقص كشمال المخلوق، فكلها بركة وقوة مثل اليمين، ولذلك جاء مصرحا به في حديث آدم حينما قال اخترت يمين ربي عز وجل وهي مباركة، اخترت يمين ربي المباركة. فنقول بالنسبة لهذه اللفظة، لفظة أن لله عز وجل شمالا، نقول ثابتة. وقوله وكلتا يديه يمين بمعنى أن له شمالا ليس فيها نقص كشمال المخلوق، واضح؟ وبهذا يزول الإشكال، بهذا يزول الإشكال. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لابد أن نناقش في الباب السابق لآخر باب من كتاب التوحيد، وهو ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نناقش في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، ذكر أنه انطلق في وفد بني عامر. نعم، متى كان عام الوفود؟ السنة التاسعة من الهجرة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه بعد غزوة تبوك توافدت القبائل العربية على النبي صلى الله عليه وسلم لتعلن إسلامها لتبيعها. وما الذي حصل بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم؟ بين الوفود عموما أنهم أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أي ولكن ما الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام معهم؟ كان يعلمهم أمر دينهم. طيب، ولذلك قال بعض أهل العلم إن سبب تأخيره للحج هذا العام، العام التاسع، هو انشغاله بالوفود، هو انشغاله بالوفود، لأن وجوب الحج مختلف فيه بين أهل العلم أي في تاريخه. فالمشهور عند كثير من أهل العلم أن الحج وجب في العام السادس من الهجرة، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في الحديبية، والحديبية متى كانت؟ في العام السادس. فقالوا إن الحج وجب في العام السادس، ولكن الصحيح أنه وجب في العام التاسع، لأن الآية أولا ليس فيها دليل صريح، إذ أنها تأمر بالإتمام ولا تأمر بالابتداء، وأتم الحج والعمرة لله. فإن قلت إنها وإن أمرت بالإتمام لا يمكن أن تأمر بالإتمام إلا بعد أن وجد الأصل، يعني بعد أن وجد الابتداء، مثلا تقول وأتم الصلاة، لا يمكن أن آمرك بإتمام الصلاة إلا إذا إيش صليت. وهذا إشكال ولا ها؟ لا، ليس بإشكال، هذا ليس بلازم. يمكن أن أقول لك قبل أن تشرع في الصيام أتم يومك، صح؟ أنت أرى منك تقاعسا مثلا أو ترددا في إتمام اليوم، الحر شديد، فأقول لك صم غدا وأتم اليوم. يمكن ولا يمكن؟ يمكن. فيمكن أن يقدم الأمر بالإتمام على إيش؟ على الأمر بابتداء الشيء. ثانيا، أن الآية التي دلت على وجوب الحج وأنه وجب في العام التاسع قوله تبارك وتعالى من آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في العام التاسع. ثالثا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر إلى أداء هذه الفريضة، بادر إلى أداء الفريضة. أما إرساله لأبي بكر كما هو معروف في هذا العام، يجاب عنه بأنه عليه الصلاة والسلام تعليم الناس، تعليم الوفود أمر دينهم، والصحيح أنه واجب على الفور و وليس للتراخي إذا توفرت شروطه الخمسة. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول بعض الأحناف، وهو قول مالك شخصية، وقد ذكره عنه الدسوقي في حاشيته، وقد نقله عن الإمام مالك العراقيون. فمذهب مالك شخصيا أن الحج واجب على الفور، فالذي يزعمه من يقول إنه مالكي ولا يلزم الناس بالحج إلا إذا مضت أشواط من أعمارهم، نقول أنتم مخطئون. أولا من جهتين، الجهة الأولى أنكم خالفتم إيش الأصل، وأن الأصل إيش في الأمر الوجوب والفورية، الفورية نتكلم عن الفورية الآن، هذا هو الأصل، وهذا قول جماهير علماء الوصول. ثانيا إن كنتم تقولون إنكم مالكية وتتبعون مالك، فها هو مرة أخرى رحمة الله عليه ينص شخصيا على أن الحج واجب على الفور. لكن ليه ذهبنا إلى الحج وقد انتهى الكلام عن الوفود؟ أقبلوا إليه فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا له؟ أنت سيدنا. فبماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ أنت ما هو السؤدد؟ السيادة والكمال والعظمة. هاي ما معنى الصمد؟ السؤد يصمد، تصمد له الخلائق لقضاء الحوائج. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم السيد الله تبارك وتعالى، هل معنى هذا أنه لا يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالسيادة، أم لماذا قال لهم ذلك؟ ميلود هل هو سيد؟ يعني لو قال لك قال، هل الرسول عليه الصلاة والسلام سيد؟ طيب أنا لو جيت قلت لك جاء السيد هذا، السيد هذا، أقدم لك السيد هذا، ايش تقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ كيف تقول يجوز؟ انت الان قلت لا يجوز. اذا كان للعموم تفيد للعموم، انا قلت اقدم لك السيد هذا، السيد هذا اللي جالس. نعم. اقول لك محمد هذا السيد هذا اللي جالس، يجوز؟ نعم. يجوز ان اقول له هو السيد هذا؟ تكلف صح؟ إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال السيد الله تبارك وتعالى، كيف؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ابن آدم ولا فخر، وهذه أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أراد سد الذريعة حتى إيش؟ حتى لا يغلو فيه. وإلا جاز أن يطلق لفظ السيد، القول الصحيح. خلينا نشوف القول الغير الصحيح. يلا بالقسم. يجوز قول السيد عن ليس على الإطلاق. السيد ليس على الإطلاق، إن كان مقيدا تقول يعني شخص جاء هذا السيد على سبيل الإطلاق هذا لا يجوز. وإن كان يعني تو الآن إحنا في انتظار شخص فدخل علينا فقلنا جاء السيد، أو السيد جاء. أنا أتبع كلامكم، هذا الذي أفهم. احنا الان في انتظار شخص فدخل فقلت ها جاء السيد اكرم، قال السلام يا اكرم، جاء السيد اكرم. يلا اختلف العلماء نعم. لكن المالكية سماه سيدات. يلا. ثم قال البعض يكره إطلاق لفظ السيد. ثم قال الآخرون يكره. إذن طائفة من أهل العلم منهم الإمام مالك منعوا أصلا على الإطلاق. على الإطلاق. والمنع على وجه التحريم. القول الثاني هو على التحريم إذا كان يفضي إلى الإطراء والغلو. والغلو. القول الثالث قالوا في هو للكراهة. للكراهة مطلقة. يعني النهي هنا للكراهة. قول الرابع قالوا يجوز في حال الغيبة، أما في حال الحضور فلا. في حال الحضور. إذن ماذا نقول؟ قوموا إلى سيدكم. هذا غيب والحضور هذا حضور. سيدكم، نقول سيدكم فلان اذهبوا إلى سيدكم. نعم. إذا كان يؤدي إلى الغلو في الإنسان، إذا كان يؤدي إلى الغلو في الإنسان فإنه يمنع حينئذ منه، وإلا الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الجواز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل ذلك في حقه وفي حق غيره. أما في حقه فإنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأما في حق غيره فقد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، إلى سعد بن معاذ، صح؟ قوموا إلى سيدكم، فدل ذلك على الجواز. لكن هنا النهي من باب التأديب والحرص على سد كل الطرق المؤدية إلى الشرك. هنا لما قال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا قال قولوا بقولكم، هذا يستفاد منه نهي من معنى الحديث. قال لا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان، هذا لهي بلا شك. بقولكم أو بعض قولكم، كأنه يعني لم يقر 100%، لكن كأنه قال إن كنتم ولا بد قائلين فاحذروا أن يستميلنكم الشيطان، أن يستجرينكم، أن يستهوينكم. فليس إقرارا 100% على ما قالوا، وإنما قال لا بد أن إيش؟ أن تحذروا. السيد الله تبارك وتعالى، هل السيد اسم من أسماء الله الحسنى؟ يلا اسماعيل، صح؟ هل يجوز أن نقول يا سيدنا يا ربنا؟ يجوز؟ نعم. طيب ولو قلنا وصلى الله على سيدنا محمد يجوز ولا ما يجوز؟ صح؟ يجوز؟ يجوز. طيب لو قلنا في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى خلنا نكمل شوي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، ايش نقول في المعنى؟ من حيث المعنى لا حرج، لكن استعمال هذا اللفظ مخالف لصحيح السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود حينما قال وكانت يدي في يده وعلمه التشهد، ها، والصلاة الإبراهيمية، ها، هل قال سيدنا؟ لا. فنقتصر على ما جاء في صحيح السنة فلا حاجة. لكن في غير هذا الموطن لا ننكر على شخص قال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا محمد، لا حرج. لكن بعض الكتاب مثلا وبعض أهل العلم استعمل السيد مع الصحابة، سيدنا علي، سيدنا عمر، سيدنا أبي بكر، ايش نقول؟ ايش نقول؟ ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. نعم، باب توقيرهم وإجلالهم. لكن الذي يمكن أن يقال أنه فيه شيء حينما يقال السيدة عائشة والسيدة فاطمة والسيدة كذا، هذا لم يرد في كلام الرأي الأول من أهل العلم، ما قالوا ذلك إلا في المعاصرين فقط. ها، فنقول أم المؤمنين أفضل. نعم، السيد المسيح، سيدنا موسى، يمكن أن يقال هذا، هذا أيضا نجده في كلام السلف، نجده في كتبهم ولا نرى فيه محذورا. فهؤلاء لهم السيادة، فالناس يتفاوتون في السيادة، صحيح أم لا؟ يمكن أن يقال، هل يمكن أن يقال سيد بني حنيفة، سيد بني سليم، سيد بني مخزوم، ايش نقول؟ يعني سيد ثقيف، سيد العرب، سيد وهكذا. المهم أن استعمال هذا الوصف لا ينبغي أن يستجري الشيطان مستعمله إلى درجة الغلو، لأن السيادة أو السؤدد المطلق العام الذي لا يعتريه نقص من أي وجه من الوجوه هو لمن؟ لله تبارك وتعالى. قال السيد الله تبارك، تكلمنا عن هذا. يلا يا ذا الذي لم تكتب أنت، لا أنت أمس حضرت لك ما كتبت، أمس بك حضرت الدرس أو ما قدر الله حق قدره، الذي قبله ما حضرت ما تداركت. تبارك تكلمنا عن هذه، يلا أنت ما معنى تبارك؟ شو تبارك؟ اسم فعل شو؟ خطأ. تبارك فعل ماضي، الله يبارك فيك. تبارك فعل ماضي، تبارك يتبارك. يلا ايش قلنا؟ كثر خيره وكثرت بركاته، صح؟ هل جاء مثل هذا في كتاب الله؟ جاء في سورة، في قوله تعالى تبارك الذي. هل في سورة أخرى؟ سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان. وفيها أيضا قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، صح؟ في السنة تباركت ربنا وتعالى. هل يطلق هذا الفعل على غير الله؟ هل يقال فلان تبارك؟ لا يقال. في أي شخص لا يقال فلان تبارك؟ هل يوصف شخص بالبركة وقال فلان مبارك علينا؟ أكرم مثلا يقال هذا المولود مبارك على والديه، يقال هذا المولود مبارك على والديه، يقول يتزوج امرأة يقول هذه المرأة ايش مبارك عليه، صح؟ أو يشتري دابة يقول هذه الدابة مباركة عليه، أو يشتري محلا أو بيتا أو متجرا فيقول هذه والله مباركة علي الحمد لله. نعرف التوحيد هذا. يلا جائز أم لا؟ جائز ولا بأس، جائز ولا حرج، لأننا إذا قلنا مبارك هل هي صيغة مفعول أم صيغة فاعل؟ مبارك. هل لما قلنا مبارك بمعنى مبارك؟ في فرق بين مبارك وإيش مبارك. مبارك يعني أن الله بارك فيه، صح؟ جعل الخير على يدي، أوسع الله عز وجل في هذه العتبة الرزق مثلا، أو على هذه الدابة مثلا، يسر الله بها العمل، يسر الله تعالى بها السفر، إذن فهي مباركة أم لا؟ ما الدليل على هذا؟ كل شيء بالدليل. يلا مالك. يا آل أبي بكر، هذا كان في نزول آية لا التيمم، قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. إذن جائز ولا بأس بذلك، لكن فعل تبارك لا يوصف إلا ولا ينسب إلا لله تعالى. قال وتعالى، وش معنى وتعالى؟ لا يقال تنزه كذلك، لكن تنزه سبحان تعالى أي ترفع، ترفع. وأفضلنا وأعظمنا طولا، ما معنى الطول؟ ما هو الطول؟ سليمان حضرت؟ وليد ما حضرت؟ رمزي عبد المعطي ايش معنى طولا؟ حضرت ولا ما حضرت؟ أنت أجدر الناس بالجواب لأنك أصغر القوم، وأصغر القوم، أصغر القوم ينبغي أن يكون أقوى ذاكرة وحفظا واستحضارا. إيش؟ يلا طولا، إيش معنى الطول؟